السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فأسأل الله أن يجازي أخانا الشيخ محمد الصغير خيرا على ما تفضل به وقدم، وأسأل الله أن يخلص أعمالنا وأعمالكم لوجهه الكريم، وأن يجمعنا جميعا في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. مع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة، مطلعها قول الله تعالى في بيان منته بل ومننه على بني إسرائيل: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بنعمه على أجدادهم الذين كانوا في زمن موسى صلى الله عليه وسلم ومن بعد موسى عليه السلام، فيقول تعالى: وظللنا عليكم أي يا بني إسرائيل الغمام. متى كان تظليل هذا الغمام عليهم وما سببه؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد في ذلك شيء، وإنما هي أقوال بعض الصحابة رضي الله عنهم. تعلمون جميعا أن بني إسرائيل لما نكلوا عن دخول الأرض المقدسة وقالوا لموسى عليه السلام ولهارون عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، فقال موسى عليه السلام: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، افصل يا رب بيننا وبين هؤلاء القوم الفساق. فالبعد عن الظالمين مطلب أحيانا حتى لا ينزل العذاب عليه معهم. وفي الدعاء المأثور كتاب العزيز: رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. من معناه يا رب إذا أنزلت عليهم العذاب وأنا حي أراهم، يا رب لا تعذبني معهم، ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. وموسى عليه السلام وهارون، قال موسى عليه السلام: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فجاءت العقوبة: إنها محرمة عليهم أي الأرض المقدسة 40 سنة يتيهون في الأرض. ضرب التيه على بني إسرائيل فتاه في الأرض 40 سنة. وقد ذكر العلماء أقوالا كثيرة في هذا التيه، أن أحدهم يمشي عاما تائها لا يدري ولا يهتدي سبيلا، فيرجع بعد العام إلى نفس النقطة التي بدأ منها ويعيد الكرة والكرة، وكان عذابا مؤلما. ولكن في هذا التيه ومع الحر الشديد الذي كانوا فيه في هذا التيه، أيضا الله رحيم، مع أنهم عصوه وعصوا نبيه وقالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، إلا أنه من رحمة الله بهم أن ظل عليهم الغمام. ظل عليهم الغمام، الغمام السحاب، وسمي الغمام لأنه يغم الشمس يحجبها. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الهلال: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، أو كما قال. في هذا التيه ابن عباس يقول: ظلل الله عليهم الغمام، السحاب يظلهم، فإذا مشوا مشى السحاب معهم، وإذا وقفوا وقف السحاب معهم، يستظلون بهذا الغمام. قال تعالى: وظللنا عليكم الغمام، وهذا كما قال ابن عباس موقوفا عليه ذلك في التيه الذي ضرب عليه. وأيضا هم في التيه ما عندهم مكان أكل ولا شرب ولا محلات ولا دكاكين ولا أراضي يزرعونها، تائهون في الأرض. فمن رحمة الله بهم أيضا أن أنزل عليهم المن والسلوى. أما السلوى فأكثر العلماء على أنها طائر السمان، طائر السمان، على اختلاف بين طائر السمان الذي أنزله الله على بني إسرائيل كإنعام وطائر السمان الموجود في أزمنتنا، ففارق بين سمان وسمان آخر. فطائر السمان يأتيهم يأخذونه يصطادونه يذبحونه، وكذلك المن. المن لأهل العلم أقوال فيه، ومنهم من قال هو شراب يشبه العسل، ينزل على ورق الشجر فيتجمع فيأكلونه طعام، شراب شهي بين الطعام والشراب، شهي ولذيذ الطعم جدا. ينزل عليهم المن والسلوى دون كلفة ودون تعب ودون مشقة. أنزلنا عليكم المن والسلوى. وجدير عند ذكر المن أن نذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. فمن العلماء من يقول الكمأة هي نبات ينبت في الأراضي الصحراوية أكثر ما ينبت، وليس له كبير جذور ولا كبير سيقان، إنما هو ينزل مع يكون مع المطر، ينبت مع المطر شبيه بالبطاطس أو أقرب إلى أن يكون مفرغا من الداخل، ولا جذور ضاربة له في الأرض، وكذلك لا يعلو فوق ظهر الأرض. أما الحديث الذي فيه أن الكمأة جذري الأرض فلا يصح ولا يصح. أما الثابت فحديث النبي عليه الصلاة والسلام: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، فتستخلص منها مواد لعلاج الأعين، حتى إن بعض الشراح قالوا إن أقواما قد ذهبت أبصارهم فلما استعملوا الكمأة شفوا بإذن الله تعالى. ولكن قال بعضهم لا تعطى وحدها لأنها قد تضر، لكن تعالج بعض المعالجات لتخفيف حدتها، فالله أعلم. قال تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من الطيبات التي رزقناكم إياها، لا تأكلوا من الخبائث، إنما كلوا من طيبات ما رزقناكم. وما ظلمونا بعصيانهم، فالظالم لا يظلم إلا نفسه، كما قال تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. فالظالم إنما يظلم نفسه. وفي الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. وفيه أيضا: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالحاصل أننا بعصياننا لن نضر الله شيئا، وببغينا لن نضر إلا أنفسنا. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. والآية التي نحن بصددها: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما معنى قوله تعالى: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون؟ ولكن كانوا من حق نفسك عليك أن تنزلها منزلا كريما، فإذا أنت أنزلتها أسوأ المنازل، أنزلتها الجحيم، قد ظلمتها، أخذتها حقها. نفسي ليها، لا علي حق، من حق نفسي علي أن أؤمنها وأنزلها منازل كريمة، لكن إذا أنزلتها الجحيم فأنا ظلمتها ظلما شديدا، ظلمت نفسي ظلما شديدا بارتياد الجحيم منزلا لها والعياذ بالله. قال تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والظلم بخس، البخس، ظلمت نفسي بخستها حقها، نفسي لا علي حق، من حق دنيوي وحق أخروي، من حق نفسي علي أن لا أحملها ما لا تطيق. وذلك في الحديث عن رسول الله: إن لنفسك عليك حقا. ابن مسعود كان ينام ويقول: والله إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فمن حق أنفسنا علينا أن لا نكلفها فوق طاقتها، ولا نشق عليها، ولا نشق عليها في الدنيا وفي الآخرة أيضا، لا أتسبب في إنزالها أسوأ المنازل، ولا أتسبب في تعييرها وتوبيخها، ولا أتسبب في إحراجها يوم لقاء الله. علي أن أعطي نفسي حقها. فالإسرائيليون لما عصوا ما ظلموا ربنا شيئا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم قال تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، واذكر قولنا لهم ادخلوا هذه القرية. أية قرية هذه؟ للعلماء فيها قولان مشهوران، أحدهما أن هذه القرية هي بيت المقدس، وهذا رأي أكثر أهل العلم، ما استدل بعضهم لذلك بقول موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، إلى أن قال تعالى: لما نكلوا فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فبعد هذا التيه قيل لهم ادخلوا هذه القرية التي منعتم منها 40 سنة. وقال آخرون من أهل العلم: هي أريحيا، بلدة يقال لها أريحياء أو أريحاء، لكل قال بعض العلماء. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، القرية تطلق على مجموعة البيوت المستقرة، أما الأعراب المتنقلون من مكان إلى مكان فهؤلاء لا يستقرون، خيام تنتقل حيث وجد العشب، حيث وجد الكلاء، حيث وجد الماء، ينتقلون مع الماء. لكن القرية هي البيوت المستقرة، البيوت المستقرة، سواء كانت قرية في اصطلاحنا الحادث الآن أو كانت مدينة، فإن هذه وتلك بيوت مستقرة ويطلق عليها القرية. لكن مثلا عندنا الآن في مصر يقولون القرية الذكية، القرية الذكية ليس أهلها فلاحون، ليس أهلها بالفلاحين، إنما القرية هي مجموعة البيوت المستقرة. قال تعالى: لتنذر أم القرى ومن حولها، أم القرى مكة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، وهي يثرب، المدينة، في البخاري ومسلم. وكذلك قال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها، أي في عاصمتها، رسولا يتلو عليهم آياتنا. إذن يندفع الإشكال الوارد في قوله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وقوله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. فلا فارق بين القرية وبين المدينة، هي مجموعة البيوت المستقرة. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها، أمر إباحة، حيث شئتم رغدا هنيئا، وادخلوا الباب سجدا، يعني من الله عليكم بفتحها أو أذن لكم بالدخول فيها بعد أن كانت محرمة عليكم فادخلوها سجدا. هل كان موسى عليه السلام معهم عند دخول هذه القرية المقدسة؟ قال فريق من أهل العلم لم يكن موسى معهم، لأن ذلك وفاة موسى كانت قبل ذلك، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فقء موسى لعين ملك الموت، أن ملك الموت جاء لقبض موسى عليه السلام فلطمه موسى عليه السلام ففقع عينه ورجع إلى ربه، قال يا رب أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت وقد فقع عيني، فرد الله إليه عينه وقال له ارجع إلى موسى فقل له يا موسى ضع يدك على متن ثور جلد ثور ولك بكل شعرة غطتها يدك سنة تعيشها. فذهب ملك الموت إلى موسى فسأله موسى سؤالا وماذا بعد ذلك؟ قال بعد ذلك الموت. قال إذن فمن الآن؟ ولكنه سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، يعني يقربه من الأرض المقدسة قدر رمية بحجر، لأنه ممنوع من دخولها، كذا قال فريق من أهل العلم، فالله أعلم. قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا، قيل سجدا بمعنى سجدا على بابها، وقيل سجدا بمعنى ركعا، فالركوع يتناوب مع السجود، اركع مع الراكعين، اركعوا مع الراكعين، صلاة الظهر ركعت، صلاة الصبح ركعتان تكون شاملة السجود. فقيل سجدا على بابها تدخلها وأنت ساجد، وقيل بمعنى ركعا وقيل خشعا، والأول هو الأظهر، ادخل الباب سجدا. قال بعض العلماء هكذا يشرع عند من الله علينا بأن يفتح علينا بعض البلاد أو يهزم بعض الكفار أو ييسر لنا بعض السبل أن نتواضع لله ونخشع له. ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم لما من الله عز وجل عليه بفتح مكة صلى 8 ركعات في مكة شكرا لله، صلى 8 ركعات شكرا لله. ويذكر أيضا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما من الله عليه بفتح المدائن، مدائن كسرى، صلى أيضا 8 ركعات. قال تعالى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. فمن العلماء من قال تشرع صلاة الفتح في شريعتنا، تشرع صلاة الفتح 8 ركعات عند فتح أي بلدة، ومنهم من حمل ذلك على الخصوصية. وادخلوا الباب سجدا، فالنعم تستلزم شكرا، يتمثل في شكر باللسان وشكر بالجوارح وشكرا بالقلب. أفادتكم النعماء مني 3، يدي ولساني والضمير المحجبة. قال تعالى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، قيل معناها قولوا يا رب حط عنا خطايانا، يعني وأنتم في السجود تدعون ربكم سجد، وأقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، فقل يا رب حط عنا الخطايا التي ارتكبناها والإعراض عن القتال مع نبيك موسى، حط عنا يا ربنا سائر الخطايا التي ارتكبناها. فيدخلوا أذلة لله سجدا لله سائلين الله أن يغفر لكم بقولكم حطة. وقيل حطة معناها قول لا إله إلا الله، والأظهر حطة حط عنا خطايانا، أو دخلنا حطة نرجو به أن تحط عنا خطايانا، نغفر لكم خطاياكم، طلبتم منا المغفرة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين إكراما. فربنا يزيد أهل الإحسان والكريم. ودل على ذلك ما ذكر في سورة الشورى إذ الله قال ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. ففيها قولان شهيران لأهل العلم، الأول ويجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا سألوه ودعوه ويعطيهم أفضل مما سألوا وأفضل مما طلبوا. يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، أي يجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويعطيهم أكثر من الذي طلبوا وأكثر من الذي سألوا، فهو الكريم. فأم موسى غاية ما كانت تتمنى أن يحفظ ولدها من أيدي الذباحين ومن الشفار والسكاكين، أقصى ما كانت تتمناه، ولم تكن تتوقع يوما أن ابنها سيتربى في بيت فرعون وأنها ستذهب هنالك مكرمة معززة وتتقاضى أجرا وتشفع وتأخذ أفضل العطايا، ما كانت تتوقع. ورسولنا صلى الله عليه وسلم ما كان يتوقع من عمره أبدا قبل بعثته أن يكون سيدا لولد آدم، أما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، لكن رحمة من ربك. نحن نقص عليك هذا القرآن، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، لكن فضل الله واسع، فضل الله سبحانه وتعالى واسع. يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، أي يجيبهم ويعطيهم أكثر من مسألة. والثاني ويجيب ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات لربهم إذا أمرهم، فإذا استجابوا لربهم وسعنا عليهم وزدناهم من فضلنا. هنا قال تعالى وسنزيد المحسنين، نزيدهم ماذا؟ وهل نزيدهم في الدنيا أو نزيدهم في الآخرة؟ ومن المحسن؟ المحسن الذي يفعل الواجب ويتبعه بالنفل، المحسن المتفضل، المحسن على العباد المتصدق عليهم، المحسن العافي عن الناس، المحسن الرقيق، رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، المحسن الذي يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن ربه يراه. هؤلاء سنزيدهم من فضلنا، نزيدهم في الدنيا نعما إن شئنا، وحتما يزادون في الآخرة. وسنزيد المحسن، نزيدهم إيمانا، نزيدهم يقينا، نزيدهم ثراء، نزيدهم خيرا، طمأنينة، حفظا، كل شيء داخل في قوله وسنزيد المحسنين فضلا عن الزيادة الأخروية. لكن ماذا صنع الإسرائيليون أمام أو مع قول الله تعالى ادخلوا الباب سجدا وقولوا حط؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، عن عمد وعن قصد خالفوا أمر الله. ليسوا كلهم إنما بعضهم، لأن الله قال فبدل الذين ظلموا منهم في الآية الأخرى، فمنهم من ظلم، ولكن قد قال تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فكان منهم قوم صالحون طيبون، فمنهم مبدلون فجرة يسخرون من أوامر الله، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ما القول هذا الذي بدلوه؟ للعلماء فيه قولان، أحدهما منصوص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما يقول القائل قطع الجهيزة قول كل خطيب، فإذا جاء الخبر عن رسول الله وعرضه شيء سواه فكلام رسول الله على العين وعلى الرأس وما سواه يتحفظ عليه. فالرسول عليه السلام بين القول الذي بدلوه، أنهم بدلا من أن يدخلوا الباب سجدا دخلوا يزحفون على أستهيهم استهزاء بأوامر الله، يعني يمشي مبروش على جسمه ليس ساجد وبدل من يقول يا رب حط عنا خطيئتنا حط، قال حبة في شعره، ما لهم مقصد إلا السخرية من أوامر الله تعالى. قال الله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، والرجز العذاب، وقيل الطاعون، قال عليه الصلاة والسلام الطاعون رجز عذبت به الأمم قبلكم. ففي هذه الآية عقوبة للذين بدلوا كلام الله سبحانه وخالفوه، لما قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة خالفوا ودخلوا يزحفون على أستهم ويقولون حبة في شعرة، وهذا الذنب إنما في حقهم أن في حق أنفسهم. لكن الذي يبدل كلام الله وحكم الله المنزل ويمضيه في الناس بحكم آخر أشد جرما من هذا أيضا، أشد جرما من هذا، لأن الله قال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم أن كثيرا من الناس لفاسقون فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالذي يبدل كلام الله أيضا وأحكام الله داخل في الإجرام والعياذ بالله. يطرح العلماء هنا مسألة وهي مسألة رواية الحديث بالمعنى، هل تجوز رواية الحديث بالمعنى؟ هي ليس من اللائق أن يساق هذا البحث عند قوله سبحانه فبدل الذين ظلموا قول غير الذي قيل لهم، لأن أولئك كفار كفروا وعصوا رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام، بل عصوا أمر الله. لكن رواية الحديث بمعنى ليس فيها عصيان، إنما غايته أن الشخص يوصل المعلومة التي سمعها الرسول الآن. فالتحذير في مسألة رواية الحديث بالمعنى أن هناك أحاديث يتعبد بلفظها وحديث يتعبد بمعناها. مثال مثلا سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت إلى آخره، هذا منصوص حديث رسول الله فنتعبد به وهذا سيد الاستغفار. أو مثلا سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته، هذا أيضا تعبد به. لكن أحيانا هناك أحاديث لا يتعبد بلفظها لما يتعبد بمعناه، يعني أنا مثلا واقف إمام للناس في الصلاة وأقول لهم سووا صفاكم يا جماعة تقدم يا زيد تأخر يا عمرو، لا أتعبد باللفظ الذي أتكلم إنما أتعبد بالمعنى. فحديث يجوز أن تروى بالمعنى وحديث يجوز أن يلزم أن تروى باللفظ، كمثلا في حديث البراء بن عازب لما علم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا إذا أخذ مضيعه أن يقول اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، قال وبرسولك الذي أرسلت، قال نبي الله قل وبنبيك الذي أرسلت. تعبدون بالمعنى باللفظ هنا، لكن استووا يا جماعة استووا تقدم يا زيد تأخر يا عمرو، يا جماعة اضبطوا صفوف يا إخوة، كل هذا يتعبد بمعنى والله أعلم. قال تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فماذا كان بعد هذا العصيان؟ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا أي عذابا من السماء بما كانوا يفسقون، يخرجون عن طاعتنا ويتركون طاعتنا. الآية دالة على أن المعاصي سبب في العذاب، المعاصي سبب في العذاب، ودلت على هذا أدلة كثيرة جدا، ما من جزء من القرآن في كتاب الله إلا وفيه عشرات الأدلة على هذا المعنى، على أن المعاصي سبب في زوال النعم وحلول النقم. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، فماذا كان؟ فخسفنا به وبداره الأرض. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، ماذا كان من أمره؟ أحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. كذلك لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، إلى قوله: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. قال تعالى في شأن قوم فرعون: فلما أسفون انتقمنا منهم. في الآية الأخرى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فدلت عشرات الأدلة على أن المعاصي سبب لزوال النعم حتى عن المسلمين أنفسهم. أبونا آدم أذنب، هو من حواء عليهم السلام طرد من الجنة. فالمعاصي سبب لزوال النعم وحلول النقم. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.